الرحيم. جواب شرط جازم فاجزم إذا للفاء كانت قرينة وبإذا. قوله فاجزم يعني احكم للجملة بأنها في محل جزم جواب شرط جازم إذا كانت جوابا لشرط جازم. جواب شرط جازم فاجزم إذا بالفاء كانت قرينة، أي إذا كانت قرينة بالفاء، أو إذا كانت مقرونة بالفاء الرابطة بين الشرط والجواب، أو بإذا الفجائية. ومعنى هذا البيت أن الجملة إذا وقعت جوابا للشرط تكون في محل جزم بشرطين. الشرط الأول أن تكون أداة الشرط جازمة، والشرط الثاني أن تكون الجملة مقرونة بإذا الفجائية أو بالفاء الرابطة بين الشرط وجوابه. مثال كون الجملة الجوابية مقرونة بإذا الفجائية قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فقوله إذا هم يقنطون جملة اسمية كبرى في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم واقترنت بإذا الفجائية. والشرط الجازم هنا هو إن. ومثال اقترانها بالفاء الرابطة قوله تعالى حكاية عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام إن كنت قلته فقد علمته. فقوله فقد علمته جملة فعلية في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم وهو إن، واقترنت هذه الجملة بالفاء الرابطة. وكذلك قوله مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فجملة فما نحن لك بمؤمنين في محل جزم لأنها جواب لشرط جازم واقترنت بالفاء الرابطة. والشرط الجازم هنا هو مهما، لأن مهما من أدوات الشرط الجازمة. وكذلك قوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، فجملة فإن الله به عليم في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم واقترنت بالفاء الرابطة. وأداة الشرط الجازمة هنا هي ما. وكذلك قوله أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فجملة له الأسماء الحسنى في محل جزم لأنها جواب لشرط جازم واقترنت بالفاء الرابطة. وهكذا كل جملة وقعت في جواب شرط جازم واقترنت بالفاء أو بإذا الفجائية فإنها تكون في محل جزم. وخرج عن ذلك الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم فإنها لا تكون في محل جزم سواء اقترنت بالفاء أو لم تقترن بالفاء، كقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. فجملة فسبح لا محل لها وإن اقترنت بالفاء لأنها كانت جوابا لشرط غير جازم وهو إذا، وسيأتي ذكرها في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وكذلك خرج بهذا الجملة الواقعة جوابا لشرط لكنها لم تقترن بالفاء ولا بإذا، نحو إن تجتهد تنجح، فجملة تنجح لا محل لها لأنها جواب لشرط جازم ولكنها لم تقترن بالفاء ولا بإذا. والله تعالى أعلم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم.